سؤال 38 التلج كيتساقط يمكن لي نمشي بأضواء الوضع وحدها الجواب واحد بأضواء التقابل الجواب زوج بأضواء الضباب ديال القدام الجواب ثلاثة بأضواء الضباب ديال الخلف الجواب أربعة